بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقلنا ان المرحلة الاولى من السورة عالجت وحدة الانسان ابا ووحدته امة، وعالجت ان الله بث منهما رجالا كثيرا ونساء، وعالجت ما يطرأ على ما جرى به قدر الله في بعض خلقه أن يتركوا أيتاما ضعافا لأنه يريد أن يستبقي الحياة الكريمة للنفس الإنسانية، فطلب أن نصنع معهم كذا وكذا وكذا، وأن نكون عليهم أوصياء قائمين بالعدالة والإدارة الحسنة النزيهة العفيفة لأموالهم إلى أن يبلغوا سن الرشد فيتسلموا. وقلنا إنه عالج أمرا آخر أيضا في استبقاء الحياة الكريمة، وهو أن العرب كانوا يمنعون النساء من الميراث، ويمنعون من لم يطعم برمح ولم يضرب بخنجر أو سيف ولم يشترك في رد عدوان عن الميراث، فأراد الله سبحانه لهذه الفئة الزليلة المضطهدة أن يعطي حقها ليعيش العنصران في كرامة ويستبقي الحياة في عزة وفي همة وفي قوة. فشرع أن يكون للنساء نصيب زي الرجال ما لهم نصيب مما قل أو كثر، وبعد ذلك استفرض ليتكلم عن الحقوق بآيات المواريث، بين حدود الله فيها، فمن كان يريد جنات الله فليطع الله ورسوله فيما حد من حدود، ومن استغنى عن هذه فليعص الله إن أراد أن يكون خالدا في النار. إذن الحياة الإنسانية هبة من الله لهذا الخلق، وهبة سبقها أي سبق إيجادها ما يقيم أود الحياة الكريمة لذلك الإنسان المكرم. فوفد الإنسان على الخير ولم يفد الخير على الإنسان، مش خلق الإنسان وبعدين عمل له الشمس والقمر والأرض والعناصر، ده خلقها أولا أعدها لاستقبال الطارق الجديد اللي هيبقى خليفة في الأرض. يبقى إذن الخير في الأرض الذي نستبقي به الحياة سبق وجود الايه؟ الانسان. دي عناية ولا مش عناية؟ عناية. مدام سبق وجود الانسان، والانسان جعل الله له وسيلة للتكاثر، وقلنا وسيلة التكاثر في الانسان مربوطة بعملية الامتاع، لكن وسيلة التكاثر في الزروع وفي الحيوانات بس لحفظ الايه؟ النوع بس. لكن الامتاع لان المشقات التي يتطلبها النسل كثيره، فلا بد ان يجعل الله فيها متعه تغري الانسان بالايه؟ العمليه. واراد الحق سبحانه بذلك ان ياتي للضعاف ليجعل منهم حياه قويه. يمكن واحد يقول طيب ما دام بيوصينا عليهم عشان ننشئ من اليتيم كذا ويبلغ الرشد مش عارف ايه والنساء كذا، طب عمل العمليه دي لو موت ابوه، ها؟ مفهوم الكلام؟ نقول له حتى لا تكون الحياة ضربة لازب على الله، مش يخلقك عشان تقعد قد كده، لا، قال لك أنت تختضر، تموت جنين وتموت طفل وتموت صبي وتموت رجل وتموت هب، بل يجي واحد هرم يعيش وحفيد حفيده يموت. ليه؟ أم قال لك لأن الله أراد أن يستر قضية الموت على الناس، فلا عمر لها، يعني ما فيش سن له خلاص، ولا زمان لها ولا سن لها ولا سبب لها، حتى يكون الإنسان منا دائما على استعداد أن يموت في أي لحظة. وما دام الإنسان هيعيش على استعداد أن يموت في أي لحظة يستحي أن يلقى الله على معصية. وأيضا فلنعلم أن المنهج الإيماني منهج يجعل من المؤمنين جميعا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. فإذا مات واحد كده بأبوه وهو يتم صغير ثم يجد آباء من المجتمع يبقى المنهج الإيماني إيه؟ وحتى لا يفتن أحد في أبيه، محدش ينفتن في أسبابه، نبقى مربوطين كلنا بمين. وما دام استبقاء الحياة ربنا عملها كده علشان نستبق الحياة، قال لك فيه بعد كده حاجة تانية اسمها استبقاء النوع. ولما جه عشان استبقاء الحياة الكريمة جعل من حركة الأصل ما يعود على الفرع، يعني لم يغري الله الإنسان وحده بالحركة لنفسه، ولكن أغراه أن يتحرك في الحياة ليقول له إن حركتها تنفع أولادك. الأولاد دي غريزة الحنان والحب وإلى آخره، متمكنة من النفوس. فالواحد يقعد يسعى في الحياة يقول لك برضو أنت هتستفيد ومين. ولذلك الذي يتحرك حركة واسعة في الحياة، قلنا إن تحرك 10 سنين يحط رجل على رجل بقية عمره، إن تحرك بهمة وإخلاص يرتاح، إن تحرك 20 سنة يضمن إن أولاده يحط رجل على رجل كمان، إن تحرك عمره أطول كده يضمن لأحفاده. يبقى لما تيجي تقول الأولاد والأحفاد أخدوا كده بدون تعب وجالهم من أبوهم، قل له ما أبوهم يتحرك حركة تسعهم جميعا، والمجتمع استفاد من حركته، وفتت الله الثروة بأن ندى شوية ودى شوية ودى شوية عشان تتفتت، ولما تتفتت تشيع أكثر ولا لا؟ تبقى تشيع أكثر. يبقى شجعنا على أن نعمل لنعول أنفسنا ولنعول من مين، ونضمن لهم أنهم حيبقى عندهم مثلا كذا. وبعدين فتتها ولا ما فتتهاش؟ هو التفتيت اسمه التفتيت الانسيابي، انسياب. واحد عنده 100 فدان وعنده كم ولد، ده هياخد له 120 والبنت هتاخد لها 10، وبعدين الولد بعدين يبقى له ايه؟ هتتفتت ولا ما تتفتتش؟ برضو وزع الملكية ولا ما وزعهاش؟ انما وزعها توزيع ايه؟ انسيابي، مش توزيع قهري. ينشئ بقى الحقد وينشئ الضغط وينشئ العداوة. ولذلك شوفوا الحق بيقول ايه؟ بده يحترم حركة المتحرك، يضمن ان حركته دي هتعود له ولمن ايه؟ ولمن يعوله. قال إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. ما يقولش المال اللي انت خدته دي عدو ده بتاعي. أنا قلت لكم زمان لما بيحنن واحد على واحد بيقول له اقرض ربك، بيحترم حركته، يحترم إنه ملك بعرقه. وما دام يحترم إنه ملك بعرقه يوم يقول له ده أخوك عايز كذا فاقرضني أنا. طب وش معنى يقرضه؟ ما قالش ليه اقرض زميلك؟ قال لك لا، لأن الله هو اللي استدعى الخلق إلى الوجود، واللي يستدعي الخلق إلى الوجود لازم يتكفل برزقهم. يا أخي هو حد جاب نفسه في الوجود؟ ربنا استدعى الخلق للوجود، والكافر الآخر استدعاه للوجود، يبقى لازم يضمن له رزق ولا لا؟ قال لها يا أرض ويا أسباب استجيبي حتى للكافر، لأنه هو الذي استدعاه لمين؟ هو الذي استدعاه للإيه؟ الوجود. فيعمل التوريث ده يروح عامل تفتيت ملكية ايه؟ انسيابي. ايه يعني انسيابي؟ عشان ما يجيش التفتيت القسري. التفتيت القسري دي عيال بينشأوا يلاقوا ابوهم في نعمة فبياخدوا من مسائل الحياة حاجات خفيفة، وبعدين يما تيجي له قصر يبقى يعني غلابة، ما اعدوش نفسهم لعملية. لكن لما يبقى انسيابي كل واحد يعمل ايه؟ يعد لنفسه لما يستقبله. بقت الذاتية موجودة ولا لا؟ والحركة ولذلك قلنا ايه؟ إنما الحياة الدنيا لعب ولا، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. ما يسألكوش أموالكم، يقول أنا اللي ملكها لك وأنا اللي جايب لك الرزق وأنا اللي عامل لك، هي هتفضل أموالك. ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها يحفكم تبخلوا. يعني يلح عليكم في سؤال يقول لك طلع الفلوس دي، تبخلوا بها لأنك أنت عرقان، أنك أنت تعبت، مش كده؟ ايه الفرق بينك وبين انك انت صرفت مصرفا من دخلك مصرفا معتدلا ثم ابقيت شيئا لاولادك؟ وبين الذي جاء بدخله كله وقعد يفرتكه على القهوة في المخدرات وفي البتاع. ايه الفرق بينك وبينه؟ مش لازم تحترم اثار الحركة؟ لازم تحترم اثار الحركة. قال انا مش هسألكم اموالكم، لانني ان سألتكم اموالكم وحسكم يعني ولح عليكم فيها تبخلوا بها لانها ايه صعب شوي، ويخرج اضغانكم. واذا خرج الضغن في المجتمع فالويل للمجتمع كله. ولذلك تجد كل حركة من هذه الحركات ينشأ منها بروز الضغن في المجتمع. ساعة ما برز الضغن في المجتمع انتهى كل شيء. فاستبقاء الحياة الكريمة ربنا عمل له الوسائل، الضعيف جاب له اللي يحميه، النساء ما بياخدوش لا ياخده، تركب بتتوزع. وبين قال هذه حدود الله، اوعوا تتعدوا الحدود دي. فإذا ما تعدينا هذه الحدود يبقى لازم نكون من أهل الإيه والعياذ بالله، اللي حيتعدها يبقى من أهل الإيه؟ من أهل النار. دي علشان استبقاء حياتك وحياة من تعود. قال لك في نوع تاني، استبقاء نوعك، لأن لك عمرا محدودا في الحياة وستنتهي، يبقى لازم تستبقي النوع في غيرك. طب استبقاء النوع ده في غيرك إزاي؟ أم قال لك ما احنا بنتجوز عشان تيجي أولاد وتيجي مش عارف إيه وبنين وعارفة ده، والسلسلة إيه؟ والسلسلة تبقى تمشي. يبقى اسمه استبقاء إيه؟ مش استبقاء حياة، استبقاء إيه؟ نوع. واستبقاء نوع عايز يبقى كريم برضو ولا لا؟ قال لك اوعى تستبقي نوع الا حين تضمن له الوعاء الطاهر العفيف. اوعى تنشئ نوع، تستبقي نوع من وعاء خبيث النجس، اختلط في الوعاء اماء اناس متعددين، فلا يدري احد لمن ينسب الولد فيصير مضيعا في الكون لقيط. ام قال لك لا، احنا عايزين اوعيه نظيفه بقى عشان تستبقي الايه؟ تستبقي النوع. الأوعية النظيفة دي راح شرع لها الايه؟ الزواج. ان كل واحد كده يروح لأنثى يختارها، والأنثى تربى بالزوج ومش عارف ايه، ويكونوا الايه؟ الأسرة امام اعين الناس جميعا. خلاص يبقى معروف ان دي امرأة هذا وهذا زوجها، دخوله وخروجه غير منقود. خلاص. وبعد ذلك ما ينشأ من الذرية يبقى ايه؟ قطاع منسوب اليه. يخجلني ان يكون مهينا عريان ولا جعان ولا مريض ولا بعتنيش به، يخجلني في المجتمع ولا لا؟ يخجلني. يبقى لما يبقى محسوب عليا يبقى احاول اعمل ايه؟ احاول اعمل انه انسان ايه؟ انسان مستوفي كل حقوقنا عند من يربيه، وانسان كريم، انسان مرفوع الراس، انسان مش مهين، لا يقدحه واحد يقول له شوف انت جاي منين ايه؟ او ابين ابوك ما يقدحوش، فيعيش كثير الجناح طول عمره وعيش مذلول. يوم حب يقول لك انا استبقي النوع بس بايه؟ بشيء على عين الجميع، انه يكون على الطريق الايه؟ الشرعي. ومن العجيب انك تجد هذه المساله واثرها واضحه في الكون. الذي يرمي او التي ترمي اثر جريمتها بالشارع، ولما تكون عندها حنان قوي ما ترميش في البحر ولا ما ترميش في حاجة عشان تعرف انه مربوط بحنان، بس الحنان ما هو الشرعي، تقوم تيجي قدام مسجد قالوا ترميه ليه؟ قال عشان حد من الناس الطيبين. حتى الزاني عرفت انه مش هيجي هنا المكان ده اللي راجل طيب يحنه على هذا وياخده ويبقى كويس مأمون عليه، ما جابتوش عند خمارة وحدفته ولا عند سيمة ولا لا لا، عند ايه؟ دائما في ابواب المساجد. برضو الحنان عامل ايه؟ بقى كونه غير شرعي خلاها ما تخليش عشان ما يجيبلهاش فضيحه، وكونه حنان وحته منه صعب عليه. لفته ويمكن لبسته كويس، ويمكن كانت غنيه حطت وياه شويه ايه؟ شويه فلوس، وتيجي عند باب جامع وتحطه. دي ايه؟ دي بطعه الحنان. الله. اذا حتى الفاسق عن دين الله بيحتمي في دين الله، شيء عجيب. طب تعالى بقى شوف بقى المسألة، ربنا عايز يبني بقاء النوع ده على النظافة ازاي؟ عايز نظافة، عايز طهر، عايز عفاف، مش عايز جراثيم المفاسد تيجي في البيوت. يقوم يشرعها بأنها لازم تبقى ايه؟ زواج على عين الناس، وتاخدها بكلمة الله، بكلمة. ولذلك أنا قلت زمان لو أن لك مكان بيتك يعني ملأ في شارع، يعني مش متداري كده في حته. وبعد ذلك عندك بنت وسيمه شويه ولا بتاع، والشبان عمالين ايه. بالله لو انك عرفت شابا يجيء ويتعمد عشان ينظر لمحارمك، ماذا يكون موقفك منه؟ ده ان لم يتعدى الامر انك تسلط عليه واحد يضربه ظرف ولا يموته، وبتغلي ولا ما بتغليش؟ طيب خليك قاعد في الجنينة ولا في البيت، وبعدين الباب خبط، وبعدين طلعت فتحت فلقيت ناس طيبين، يا ابو فلان والله عايزين بنتك لابننا، ماذا يكون الموقف؟ المسألة هي يعني ماذا يكون موقفك؟ قال انت تفرح وتروح للست تقول لها مبروك، وللبنت تقول لها مبروك، وتجيب الشربات وتجيب قرايبك وتدعي الناس وتعمل قبل. ايه الفرق بين الحكايتين الاثنين؟ مش معنى لما راح دوك عشان يتلصص وياخدها بأي حق الله دمك غل، ولما جه ياخدها بحق الله بكلمة الله بقت ايه على نفسك؟ طردا وسلاما. وبعد ذلك تتسامى، ويمكن لما تروح كده تزورها الصبح كده تقوم يعني كده بدك تشوف ايه الحكاية، وايه البنت مبسوطة ولا مش مبسوطة. الله، ما الفرق بين هذه؟ ما قاله الرسول، ما قاله الرسول؟ قال انكم انتم ملكتوهم بكلمة الله، وما دام الله الذي خلقني وخلقها وشرع اننا نجتمع، تبقى الكلمه بتاعت عايز اتجوزها بردا وسلاما على القلب، ويبقى جاي بقى وجايب الزفه والطبل الكبير والدنيا كلها. ايه المساله دي؟ لان دي مساله ايه؟ عفاف. مساله ايه؟ اهو يريد الله بالايات التي تاتي ان يجعل استبقاء النوع الانساني استبقاء نظيفا لا يخجل منه من تجيء منه ولادة، خلاص، ولا يخجل منه المولود نفسه، ولا يزن بها في المجتمع أبدا. إذا استبقينا النوع بهذا الشكل يبقى هو ده النوع الجميل. يبقى إذن استبقاء النوع ده هو اللي حيجي من أجل العملية الجنسية. عملية الجنسية دي ربنا قال إحنا عايزينها تبقى إيه؟ على عين منا، احنا اللي نقول تبقى كذا وتبقى كذا وتبقى كذا والكل يشهدها. طبعا الاول، ولذلك واحد مرة بقول بقى، مرة بيسألني فوت في الجزائر وبيسألني بقول لي بقى يا اخي العلاقة اللي بين الرجل والمرأة، وبعد ذلك على شوية كلام ومش عارف ايه، وبعدين يقول لها انت طالق كده تروح كده كلمة والعيشة دي. قال لا، طب انت طالق دي كم كلمة؟ ما هي كلمتين مش كده؟ طب ما هي زوجني كلمتين. اشمعنى استبحت لنفسك ان تملك بضعها بكلمتين، واستكثرت ان تخرج من ملكك بكلمتين؟ طب ما هي زي ما جت بكلمه بتروح بايه؟ بتروح بكلمه ولا لا؟ يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى كما استبقى الحياه بالعناصر التي تقدمت يريد ان يستبقي النوع بالعناصر التي تاتي. قال لك كل حاجه تتكاثر لا بد فيها من اخصاب. اخصاب يعني ميكروب الذكر يجي لايه؟ وادة الانثى عشان ينشأ تكاثر، خلاص. في غير الانسان عملية قسرية قهرية، الانثى ساعة ما يجي دور اخصابها والبويضة هتنزل، قبل البويضة ما تنزل الحيوان يجعر، البقرة تجعر حتى يقول الناس جميعا البقرة ايه، وبعد ذلك نوديها للفحم فيخصبه فتهدأ، ثم لا تمكن فحلا آخر منها بعد ذلك لأنها جاء الحفظ إيه؟ حفظ النوم. كذلك الإيه؟ النباتات. النباتات الأنوثة لما تحب تتخصب بذكورة، الذكورة دي بعيد يمكن في حتة تانية بيننا وبينها أمياء، لأنك أنت ما تعرفش الذكر من كل نبات هو إيه، هو أنت تعرفه بالله إيه؟ في كتير تعرف ذكر زي النخلة، فيه ذكر نخل مش كده؟ وزي الجمازة، إنما كتير ما تعرفوش لأنه قد يختلط بعضه. مثلا عود الذرة، الذكورة والأنوثة في عود واحد، الأنوثة بتيجي في الشراشيب بتاعة الكوز، وعناصر الذكورة بتيجي من السنبلة اللي الهوا بيدعملها كده عشان تروح نازلة من الدقلجة على البتاع وتروح عند البتاع. كذلك حباء القمح، في حاجات انت ما تعرفش ذكورتها أبدا، أنواع الزهور الشتى المتعددة، أنواع كثير من الحيوانات ما تقدرش تعرف طب بالله حد عنده ذكر مانجه؟ ها؟ في ذكر برتقان؟ في ذكر يوسفندي؟ قال لا. في حاجات كتير ما نعرفهاش، انما لا بد من تلقيحها اخصاب، لازم يجي لها من الذكور. يوم ربنا يقول اطمنهم عشان المساله دي مش هتعرفها، انا ارسلت الرياح على واقع، يروح الريح هافف كده واخد شويه الواقع يروح حاططها، والحاجه اللي تبقى تحت مستوى الريح يقول ده انا هسخر لها حشرات، الحشرات دي غذائها يبقى في مكان مخصوص وله لون يجذبني، حشره يجذبها اللون الاحمر، وحشره يجذبها اللون الابيض، وحشره يجذبها اللون البني، عشان الحشره راحت على الذكوره فعلق بها حيوان الذكوره، تروح على الانثى اللي هي متبرجه بالزينه، والانثى دي ده تملي يعني متبرجه، الانثى هي اللي تملي ايه متبرجه، عشان تجيب مين؟ عشان تجيب الحشره اللي حامله ايه؟ اللي حامله التلقيح. الله، بتحصل الحكايات دي ولا احنا داريين ايه اللي بيلاقح ايه والدنيا ايه هيصح مين؟ انه قيوم، انه لا تاخذه سنه ولا ايه، فاستبقى لنا الانواع غريزيا وقسريا، وكثير منها بدون ان نعرف عنها شيئا. حتى المطر ما يمكنش يجي مطرا لما يجي تلقيح، ولذلك ارسلنا الرياح على واقع فانزلنا من السماء ماء تتلقح ضروري عشان ينزل ماء من دون ما اعرف. الله، اذا استبقى لك انواع مقومات حياتك بما لا تدري، وجعل هذه المسائل قسريه بحيث يؤدي كل واحد وظيفته وانتهت المساله. لكن لما كان لك اختيار انت بقى، ومشقات الانجاب وحفظ النوع هتبقى كتيره، قرن حفظ النوع بالمتعه، قال لك اياك ان تعزل حفظ النوع عن المتعه، فإن خدت المتعة وحدها تبقى خدت الشيء وسبت الأصل، يبقى لازم تعملها لحفظ إيه؟ لحفظ النوع اللي محسوب عليك. إذن اوعى ترمي ميكروبك إلا في مين؟ في وعاء نظيف محسوب لك أنت لوحدك، عشان ما تنشأش أمراض خبيثة تفتك، وعشان ما ينشأش جيل دنس، وعلشان ما يكونش مهين ولا مدنس في حياته. فالحق سبحانه وتعالى قال إياكم أن تأخذوا قضية حفظ النوع مع المتعة فيها، إياكم أن تأخذوها منفصلة، خذ المتعة مع إيه؟ حفظ النوع. ولذلك هيتكلم بقى عن المرأة تكتفي بالمرأة للمتعة، مفهوم كلامي أظن، عشان المتعة بس، أو الرجل يكتفي بالرجل علشان المتعة، أو رجل ينتفع بالمرأة على غير ما شرط الله. يبقى لما تنتفع بالمرأة مع امرأة وينتفع بالاستمتاع، نقول له أنت خدت المتعة وتركت إيه؟ حفظ النوع. وأنت يا راجل خدت المتعة وتركت إيه؟ وتركت حفظ النوع. طب عايزين ناخد المتعة وحفظ النوع، نقول لك لازم بقى يكون بمنهج مين؟ بمنهج الحق سبحانه وتعالى. اسمعوا إذن قول الله: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. مدام اللاتي دي اسم وصول لجماعة الإناث ولا لا؟ أنا أرى أن ذلك خاص باكتفاء المرأة بالمرأة. طيب، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا إيه؟ استشهدوا أربعة؟ أم قال لك إيه؟ لان دي مساله اعراض، مش كل واحد بقى يولد في اعراض التاني، لازم يعمل لها احتياط ايه، لان الاعراض هتنجرح. طب وش معنى اربعه؟ ام قال لك لان في الشهاده بيبقوا اتنين، وما دام هيبقوا اتنين مستمتعين ببعض يبقى ده اتنين وده اتنين، يبقى اربعه ولا لا؟ يبقى اربعه. طب اذا حدث هذا وشفنا وعرفنا وتاكدنا، يبقى العمل ايه؟ قال امسكوهن في البيوت، احجزوه، احبسوهم عن الحركة، خليهمش يلتقوا ايه لبعض، الى ان يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. الذين يقولون ان هذه المسألة خاصة بعملية بين رجل وامرأة، نقول له بس كلمة ولاتي دي، كلمة ولاتي ده اسم موصول لجماعة مين؟ لجماعة الاناث. نقول له هي دي. وايضا اذا كان هذا في شاب وشاب او رجل وامرأة، هنا بيقول واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. اللذان يعني ايه؟ اتنين ايه؟ رجال يعني، يبقى اكتفى رجل بأي مع رجل. يبقى المسألة الأولية لازم تكتفي امرأة بعم ايه؟ مع ايه؟ مع امرأة، مفهوم؟ فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. ليه؟ لأن هذا شر ووباء يجب أن يحاصر، لأن هذا الشر إن استشرع يبقى معناها إيه؟ المرأة مع المرأة مش محجوبة، مش كده؟ تبقى المسألة تحيص ولا ما تحيصش؟ يعني مع الرجل محجوبة، يعني بنقول لا اختلاط لا بل، إنما المرأة مع المرأة دي إزاي؟ أم قال لك يحبسوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، لأنها لأن تموت خير من إيه؟ من إنها تعين على الفاحشة، وبعد ذلك حين تعين على الفاحشة إحنا مش عارفين إيه اللي يحصل من الأضرار، العلم لا يزال قاصر. يبقى ده يدلنا على أن الذي خلق وبعد ذلك شرع أن يلتقي رجل بالمرأة بزوجني وزوجتك ومهر وشيك، تستبعد ليه ان يروح معدل ديا للاستقبال وده للارسال ويبقى كلام طبيعي؟ فان دخل ارسال على استقبال تاني يقول له ما فتدت، حصل تشويش ولا ما يحصلش؟ يحصل تشويش. فاذا ما كانتش على الطريقة الشرعية اللي خلقنا عاملها، ده احنا لما بنجيب شوية كهرباء وبعد ذلك يحصل حريقة نقول حصل ماس. ماس يعني ايه؟ يعني احنا جبنا توصيلة غلط. طب وليه التوصيلة الغلط دي ما تجيش بقى تيجي التوصيلة الغلط في شوية سلوك، ولا تجيش التوصيلة الغلط في شوية ناس؟ لازم تيجي التوصيلة غلط وبعدين يحصل منها اللي يحصل ولا لا؟ وانا بقول هذا الكلام ليسجل بان العلم سيكشفه ان متأخرا او متقدما ان لله سرا حين يتخصص رجل بامرأة بمنهج الله، زوجني زوجتك، ما الذي يحدثه الله في التكوينين؟ يقول ده ارسال ده وده استقبال ده. ان حصل خلاف في ده هيحصل ماس، هيحصل صاعقه، هيحصل وبعد ذلك تشوف الحكمه. ولذلك لما يكون امراه متجوزه واحد وتركب من الخالق بقى الاعلى، هيجي اليوم اللي يبان ده كله علميا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أنا بقول علشان العصور التي تأتي بعد تقول والله الناس برضو اللي كانوا قبلني برضو اهتدوا إلى نفحة من نفحات الله وقالوا الكلام ده، مش حاجة تفاجئ المجتمع بدون علماء المنسوبين لله أو للدين ما يكونوا يقولك لا ده، لأن زي ما قلت لكم احفظوها، سلكم بسلك يجي الكهرباء ماشي، حصل غلط ايه اللي يحصل؟ ماس، يحصل من الماس ايه؟ حرايق. كذلك دي وهي المسألة موجب وسالب ذكورة وأنوثة ولا لا؟ ما هي ومن كل شيء خلقنا زوجين، من كل شيء خلقنا ايه؟ فإذا كان اللي بيعمله البشر لما بيجي الاتصال سليم بيحصل النور الجميل، ولما يجي الاتصال غلط بيحصل ايه؟ المصائب دي كلها. يبقى بقى في الانسان ما تحصلش الحكايه دي، بقى في خدمه اللي بيخدم الانسان تحصل فيه والانسان ما تحصلش فيه، يبقى لازم. ولذلك احنا لما كنا في بعض رحلاتنا في الخارج وبعد ذلك سئلنا انتوا كما عددتم للرجل نساء ما عددتوش له للمراه رجال؟ شوف الكلام، بدهم يحفظوا الايه؟ يحفظوا المراه على دين الله. شوف الدين هو عدد للراجل ازواج انما خلاك ايه؟ علشان ايه؟ المراه الغر بقى تقول ده مفيش عداله مفيش ايه. فسالتهم هذا السؤال، قلت للمترجم اساله قل له اعندكم اماكن يستريح فيها الشباب المتحلل جنسيا؟ فكان الجواب نعم، في بعض الولايات فيه. فماذا احتطتم لصحه الناس؟ احتطتوا ازاي؟ عملتوا ايه لصحه الناس؟ قال بالكشف الطبي الدوري وبالكشف الطبي المفاجئ. ليه؟ علشان نعزل اللي فيها امراض. فقلت له سله اصنع ذلك مع كل رجل وامراه متزوجين بيكشفوا عليها طب يعني فقال لي لا. قلت له ليه؟ فسكت ولم يأتي. قلت له لأن الواقع أنهم وجدوا إن الحياة الرطبة مع رجل ووعاء واحد لا ينشأ منها أمراض، إنما وجدوا المرض ينشأ حين يتعدد ماء الرجال في المكان الواحد. إذن الحق سبحانه وتعالى عايز يبقى النوع إيه؟ بقاء نظيف. فقال إيه؟ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. من نسائكم يعني المسلمات، لأن إحنا ما نقولش نشرع للأجانب لأنهم مش هيسمعوا كلام ربنا لأنهم مش مؤمنين بربنا. ده يبقى بيتكلم عن مين؟ ونستشهد مين؟ 4 منا، لأن عنده الأعراض وعنده العدالة وعنده كذا وعنده كذا. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، امنعوا الجرثومة دي من الناس. وإحنا بنعمل العملية دي في العزل الصحي ولا لا؟ وإحنا ما بيكون عنده مرض معدي، فيه مرض معدي وفيه عطب، بس ده مرض معدي وفيه عطب وفضيحة. فإذا كنت بتعجب في المرض المعطب بس اللي ما بيش فيه فضيحة، يعني واحد انعدى من واحد بمرض، دي فضيحة ولا بس معطب؟ معطب. إنما الحكاية التانية معطب وإيه؟ تقوم نيجي لما ما نعزلش؟ لا، لازم ده ينعزل أوس. فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. طبعا لما أقولك يتوفاهن الموت هو أصل يتوفى معنى يموت. يقول إيه؟ حتى يتوفاهن يعني يميتهن الموت. لا، يتوفاهن أي إيه؟ يعني يأتي إيتاء لهم بالموت، بالملك يتوفون ملك الموت، مفهوم ولا؟ أو يجعل الله لهن سبيلا. حدثتنا كتب التشريع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمل الآية أنها تقع بين رجل وامرأة مش بين المرأتين، مفهوم؟ أن النبي استيقظ وقال قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب 10، والسيب بالسيب جلد ورجم. ثم جاء التشريع بعد ذلك فصفى قضية الحدود إلى أن البكر بالبكر جلد والسيب بالسيب إيه؟ رجم. جم بقى بعض الناس يقول لك يا أخي ده الرجم ما وراش في القرآن. قل له ومن قال إن التشريع بس من القرآن؟ القرآن جاء كتاب معجزة ومنهج في الأصول، وزي ما قلنا ما آتاكم الرسول فإيه؟ فخذوه. وبعد ذلك نمسك المسألة. حين يوجد نص ملزم بحكم قد نفهم الحكم من النص أو لا نفهم، فإذا فهمنا يبقى له تطبيق عملي واقعي ولا لا؟ فإذا كان الرسول المشرع نفسه مش جاب النص، ده جاب العمل نفسه ورجم ماعز بالغامدية، يبقى انت تحتج بالفعل ولا لا؟ احتجنا بالفعل، يبقى الفعل اقوى من مين؟ اقوى من النص، لان النص يمكن يوجد ولا يطبقش، انما الفعل. يبقى الرسول رجم ولا ما رجمش؟ رجم ماعز والغامدية، ورجم اليهودية واليهودي ولا لا؟ لما جم يأكل الحكم على الحكم من عندنا كذا فرجموهما، يبقى الرسول فعل ذلك، يبقى الفعل من الرسول، يبقى أقوى من النص ولا مش أقوى من النص؟ وخصوصا إذا كان الفاعل مشرعا. إذا كان الفاعل إيه؟ مشرع. جه بقى جماعة لنا مرة وإحنا قاعدين وقالوا لا ده بنص القرآن. طيب الرجم ده يبقى لمين؟ للي متجوزين. طب افرض واحد متجوز وواحدة مش متجوزة لسه بنت، قال دي تنجلد وده يترجع، دي تنجلد وده إيه؟ طب العكس ده واحد لسه ما مش محصن وراح لواحده محصنه، نقوم نقول له ده نجلده وديك هن ايه؟ ان اتفقوا يبقى لحكم واحد، ان اختلفوا يبقى كل واحد ياخد ايه؟ ياخد حكم. ام قال لك ان الله سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الحد في الاماء المملوكات قال ايه؟ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. انت فاهمين الآية؟ ده يثبت ان بس جلد بس، لانه لو رجم كيف ننصفه؟ انت فهمتوا الاعتراض؟ فعليهن نصف ما على الايه؟ ما على المحصنات. بيتكلم في حد الإماء، يعني جائمة بتاخد الحد نصف المين؟ نصف الحرة. بتاخد في الحد نصف الايه؟ الحرة بتاخد 100 جلدة، دي بتاخد ايه؟ 50. طيب ما دام عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يبقى لا ياتي حد الا فيما ينصف. لكن الرجم هننصفه ازاي؟ نعمل نص رجم ازاي؟ الشبهه قويه ولا لا؟ بقى احنا قلنا ان الدليل صفي نهائيا من فعل رسول الله وهو مشرع مش مستنبط من القران، ده مشرع. يبقى عملوا ايه؟ تشريع. رجم ولا ما رجمش؟ رجم. كويس. طب ليه ما في نصف ما على المحصنات من العذاب يبقى نعمل فيها ايه دي؟ طب اولا نبحث لماذا كانت الامه نصف الحره. طب بتاخد ليه دي 100 ودي 50؟ ما هي العمليه واحده. قال لك لان عاده الاماء مهدورات الكرامه، نما الحرائر. ولذلك هند مراته وسفيان قالت ايه لما جه يتكلم؟ قال اوتزن الحره هند اللي في عنف جاهليتها موقفها من الاسلام معروف، قالت اوتزن الحره؟ يعني دي مش شغله الاحرار، ما يمكنش، ما تزناش الا مين؟ فكانها مهدوره الكرامه، فنظرا لانها مهدوره ومجترأ عليها لانها مش عرض حد، مجترأ عليها تبقى غلبان، مسكها وابن واحد كده مع الله، فخلها نصف ما على الايه؟ المحصنات. قاموا لما قالوا ما دام نصف ما على المحصنات من العذاب يبقى مساله الرجم دي شوفوا لنا فيها صرفي، تترجم ولا ما تترجمش؟ ايه؟ طب هي سيب متجوزه، اما متجوزه وحصل لها كده نعمل فيها ايه؟ ان كان نصف ما على المحصنات من العذاب الرجم مفيش تنصيف، نقول له افتنوا يا قوم ما هو العذاب اولا؟ العذاب ايلام حي، والرجم فقد للحياه فلا ايلام معه. يبقى نصف ما على المحصنات من العذاب الذي يؤلم، اما الامر الاخر الذي ليس فيه عذاب فهي شركه مع الحره. والى لقاء اخر ان شاء الله.